السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي، كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. الحمد لله، أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. اللهم آمين وإياكم الله الحاضرين. اللهم آمين. نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه وارفع درجاته، آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله قال في كتابه خلق أفعال العباد، وهذا هو المجلس العاشر منه، قال: ويذكر عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أنا آخذ بما نقول كله ويكتب علينا. قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائل ألسنتهم؟ نعم شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد: ويذكر عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أنا آخذ بما نقول كله ويكتب علينا. قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم، وهل يكب الناس في مناخرهم على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث سناده صحيح بمجموع طرقه، فقد أخرجه الإمام أحمد والبزار والطبراني من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم به مطولا، وهذا الإسناد فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد يحسن حديثه، وأخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق أبي وائل عن معاذ، وقال الترمذي حسن صحيح، وأخرجه الإمام أحمد من طريق عروة ابن النزال عن معاذ، وعروة فيه جهالة، فشاهد أن الحديث بمجموع طرقه يصحح. وقوله: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، أي إلا كلامهم الذي يتكلمون به. إذا كان الأمر كذلك فينبغي على الإنسان أن يراعي ما يخرج ما يخرجه من لسانه وما يتكلم به، فإن الأمر شديد والإنسان مؤاخذ بما يتكلم به. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: حدثني أبو هانئ عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم؟ نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده حسن، وقوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في مناخرهم على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم، فهذا دليل على أن ما ينطق به الإنسان هو من عمله ومن كسبه، فهو مؤاخذ على فعله وكسبه، وهذا ما يدلل إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وقوله: وقال عبد الرحمن، وقال أحمد بن صالح، هو المصري أبو جعفر الطبري ثقة حافظ، روى له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل، له في خلق أفعال العباد حديثان. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال أبو عبد الله رحمه الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة، بعضها أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن شيخنا. نعم. وألحن وأعلى وأخف وأغض وأخشع، وقال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال: وأجهر وأخفى وأمهر وأمد وألين وأخفض من بعض. نعم شيخ. نعم. في هذا يدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى على أن أصوات الناس مختلفة، أصوات الخلق مختلفة، فمنهم من صوته حسن ومنهم من صوته غير ذلك ومنهم من صوته أعلى من بعض، وهذه الأصوات كلها من خلق مخلوقة من خلق أفعال العباد، وهذه الأصوات من خلق أفعال العباد، ولذا اختلفت. ولو كانت ليست من كسب العبد لما كانت مختلفة وكانت متوحدة وكانت أصواتهم جميعا واحدة، ولكنها لما اختلفت أصواتهم بيّن ذلك على أن كل إنسان محاسب بما كسبت يداه وفعله. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هاشم عن عائشة عن سعد بن هشام. نعم شيخنا، أحسن الله عليكم، الخطأ مني. نعم. عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يشتد عليه له أجران. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث إسناده صحيح، وقد أخرجاه في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يشتد عليه له أجران، لأن الماهر بالقرآن الذي حسن ومهر في قراءة القرآن وهو يسير عليه فله هذه المنزلة العظيمة مع السفرة الكرام البررة، والذي يشتد عليه ويجد فيه صعوبة له أجران: أجر قراءته وأجر اشتداده عليه، وأجر اشتداده عليه، ولذا كان له أجران لصبره على ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا مسلم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. وبه قال: حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا جرير فذكر مثله وقال: يمد صوته مدا. نعم شيخ. نعم. أما الأولى حدثنا مسلم فهو مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه أن قتادة سأل أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يمد مدا، أي كانت قراءته مدا يعني مفسرة، فيأتي بالقراءة واضحة بينة. وأما الرواية الثانية رواية سليمان بن حرب فإسنادها صحيح، وهي عند الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، وأيضا عند الترمذي في الشمائل، وهي أيضا عند الترمذي في الشمائل. وقوله كان يمد صوته مدا أي يعطي الحروف حقها. وقوله حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي أبو أيوب البصري ثقة حافظ إمام، روى له أصحاب الكتب الستة، له في خلق أفعال العباد 3 أحاديث. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدة ثم قرأ بسم الله، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. نعم شيخ. نعم. وهذا أيضا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه بيان لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن يسرع في قراءته صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت قراءته مدا، يقرأ بسم الله يمدها، ثم الرحمن يمدها، والرحيم يمدها. وقول حدثنا عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابي أبو عثمان البصري صدوق في حفظه شيء، روى له أصحاب الكتب الستة، له في خلق أفعال العباد حديث واحد وهو هذا، نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفجر: النخل باسقات لها طلع نضيد يمد بها صوته. نعم شيخ. نعم، هذا أيضا إسناده صحيح، وفيه بيان لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد بها النبي صلى الله عليه وسلم صوته، وكان يقرأ قراءة واضحة مفسرة يفهمها كل أحد. نعم أحسن الله عليكم. وقال أبو عبد الله رحمه الله: فأما المتلو فقول الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. نعم شيخ. نعم، أما المتلو فهو كتاب الله منزل غير مخلوق، وأما صوت القارئ فهذا مخلوق لأنه من فعل القارئ، وأما القراءة المتلوة القرآن فهو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لمن قال إنه مخلوق أو قال عبارة عن كلام الله أو كلام نفسي وما أشبه ذلك، فإن هذا كله مخالف للحق. فأما قال أبو عبد الله البخاري: فأما المتلو فقول الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فكلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. نعم أحسن الله عليكم. قال: وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لصاحبه. قال حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بهذا. نعم شيخ. نعم، وهو وله شاهد عند الإمام مسلم، إسناده صحيح وله شاهد عند الإمام مسلم، ولفظه اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا. وله أيضا عند الدارمي موقوفا على ابن مسعود: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه. ورواه الدارمي كذلك موقوفا عن أبي هريرة وعن ابن عمر. فالقرآن يأتي يوم القيامة يشفع لصاحبه. وقوله حدثنا زهير بن حرب وابن شداد أبو خيثمة النسائي ثقة ثبت روى له الستة إلا أبا داود له في خلق أفعال العباد حديث واحد وهو هذا. نعم أحسن الله عليكم. له حديث واحد شيخ. نعم حديث واحد. أحسن الله عليكم. وبه قال أبو عبد الله رحمه الله: وهو اكتسابه وفعله. قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم شيخ. نعم، يعني أن هذا هذه التلاوة اكتسابه وفعله، وأما المتلو وهو القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولذا فعل ولذا يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لصاحبه لكثرة تلاوته له في الدنيا وعمله به. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقال جرير بن حازم عن الحسن عن صعصعة عم الفرزدق: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقلت: حسبي، قد علمت فيما الخير وفيما الشر. نعم شيخ. نعم، هذا أخرج الإمام أحمد والطبراني والحاكم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه صعصعة ابن ناجي عم الفرزدق وهو يقرأ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: فقلت: حسبي، قد علمت فيما الخير وفيما الشر. فالخير والشر يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. فلذا ينبغي على الإنسان أن ينظر في عمله وأن يتحرى فعل الخيرات وأن يبتعد عن كل شر، وهذا لأنه من كسبه وفعله. نعم حسن الله عليكم. وقال ابن مسعود أن رضي الله عنه: إن إذا حدثناكم أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله، وقد دخل في ذلك قراءة القرآن وغيرها. نعم شيخ. وغيرها وقد بين. طيب. وقد بين الله قول المخلوقين حين قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأخبر أن العمل من الحياة، ثم بين خلقه فقال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مع أن الجهمية والمعطلة إنما ينازعون أهل العلم على قول الله: إن الله لا يتكلم، وإن تكلم فكلامه خلق. فقالوا: إن القرآن المقروء بعلم الله مخلوق، فلم يميز بين تلاوة العباد وبين المقروء. نعم شيخ. نعم. في هذا بين المصنف رحمه الله تعالى أنه يرد على الجهمية والمعطلة الذين يقولون على قول الله عز وجل، على الله عز وجل بغير علم، وأنهم يقولون أن الله عز وجل لا يتكلم، وإن تكلم فكلامه خلق. فهؤلاء عطلوا الله عز وجل عن صفاته التي أثبتها في كتابه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذا قالوا إن الله لا يتكلم. وهم بقولهم هذا وصفوا الله عز وجل بالنقص، لأن الذي لا يتكلم هو الجمال، والله عز وجل منزه عن ذلك. فربنا جل وعلا له صفات الكمال والجلال. قالوا: وإن تكلم فكلامه خلق، وهذا قول على الله عز وجل بغير علم. لأن وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله ولإجماع سلف الأمة على أن الله عز وجل متكلم متى شاء بما شاء. فهؤلاء قالوا: لا، فكلامه خلق، أي كلامه مخلوق. فقالوا: إن القرآن المتلو، القرآن المقروء بعلم الله مخلوق، فلم يميز بين تلاوة العبادة وبين المقروء. فالقرآن منزل غير مخلوق، وأما قراءة القارئ فقراءة القارئ وصوته مخلوق، وهم لم يميزوا بين ذلك، بين هذا وذاك، وإنما أوتوا ذلك من العجمة، ولأنهم بنوا أصولهم على أصول فاسدة. ولو بنوها على الدليل من الكتاب والسنة لما وقعوا فيما وقعوا فيه من هذا الخطأ الكبير. ولذا كان الأشاعرة إذا قيل لهم صف الله عز وجل يقول: هو لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا يسار. فلو قيل لأحد صف العدم لم يصفه بأكثر مما قالوا. فهؤلاء عطلوا صفات الله عز وجل، و بزعمهم أنهم ينزهونه، وهم أوقعوه أو قالوا بما قالوا به من النقص في صفات الله جل وعلا. فإذا كان عدم الكلام في حق المخلوق صفة نقص، فكيف بحق الله جل وعلا وهو المنزه عن كل عيب ونقص؟ نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: وقد رفع أبو بكر صوته رضي الله عنه صوته بقوله: أتقتلون رجلا؟ قال: حدثني به عياش بن الوليد الرقام قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ما علمت قريش هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوما، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فاختطفه ثم رفع صوته فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم الآية فقال: والذي نفسي بيده لقد أرسلني ربي إليكم بالذبح. فقال أبو جهل: يا محمد ما كنت جهولا. فقال: وأنت فيهم. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث إسناده حسن وله شواهد صحيحة قد أخرجه ابن حبان وأبو يعلى والطبراني. وقوله قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ما علمت قريشا هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوما، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فاختطفه ثم رفع صوته فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فقال: والذي نفسي بيدي، لقد أرسلني ربي إليكم بالذبح. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جهل: يا محمد ما كنت جهولا. فقال: وأنت فيهم، وأنت فيهم، يعني أنك ستقتل وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل أبو جهل كافرا في غزوة بدر. والشاهد في قول أبو بكر رضي الله عنه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، أي بالبينات الواضحات من الله عز وجل. وقول حدثني به عياش بن الوليد الرقام، هو أبو الوليد البصري ثقة، روى له البخاري وأبو داود والنسائي، له في خلق أفعال العباد حديثان. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقال الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ نعم شيخ. نعم، هذا أيضا صححه الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال رواه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، وهو بمعنى الحديث السابق. نعم، بسم الله عليكم. قال نعم، هذه تتم أظن. قال: روي عن عبد الله بن عمرو وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله رحمه الله: فالمقروء هو كلام الرب الذي قال لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إلا المعتزلة فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق وأن أفعال العباد غير مخلوقة، وهذا خلاف علم المسلمين إلا من تعلق من البصريين بكلام سنسويه أو سنسوية، كان مجوسيا فدع الإسلام، فقال الحسن: أهلكتهم العجمة. نعم شيخ. نعم، أما حديث عبد الله بن عمر فقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام أحمد. وأما حديث أسماء فذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه أبو يعلى، وفيه تدرس جد أبي الزبير ولم أعرفه. وقول الإمام البخاري: فالمقروء هو كلام الرب الذي قال لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. المقروء هو كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، ومن ادعى أنه مخلوق فهو كافر. وقد انعقد هذا بعد المحنة والفتنة، على استقر قول أهل السنة على تكفير من قال القرآن مخلوق. قال: إلا المعتزلة فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق وأن أفعال العباد غير مخلوقة. يا سبحان الله، فعل الله عز وجل مخلوق وأفعال العباد غير مخلوقة، وهذا خلاف علم المسلمين إلا من تعلق من البصريين بكلام سنسويه كان مجوسيا فادعى الإسلام فقال الحسن: أهلكتهم العجمة. إنما أوتي القوم من عجمتهم، ولذا الجعد بن درهم وجهم بن صفوان إنما اتبعوا في ذلك أمثال سنسويه وغيرهم من الأعاجم الذين لا يفهمون مدلولات لغة العرب، فلما اتبعوهم انحرفوا فضلوا وأضلوا. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد عن زيد النميري عن الحسن. هكذا عندكم شيخنا، ما في كلام؟ لا. وقال همام عن قتادة. طيب، أحسن الله عليكم. قال: وقال همام عن قتادة: كانت العرب تثبت القدر في الجاهلية والإسلام. نعم شيخ. نعم، أخبر. طيب، قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال فذكر إبلاغ ما أنزل إليه، ثم ذكر فعل تبليغ الرسالة فقال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فسمى تبليغه الرسالة وتركه فعلا. فلا يمكن لأحد أن يقول على الرسول أنه لم يفعل ما أمر به من الرسالة. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده ضعيف، فيه زيد النميري مجهول، زيد النميري مجهول. والله عز وجل لما ذكر إبلاغ الرسالة فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فسمى تبليغ الرسالة وتركه فعلا، أي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن لأحد أن يقول على الرسول أنه لم يفعل ما أمر به من الرسالة، ما أمر به من تبليغ الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وهذا من فعله وفعل الأنبياء، فإنهم قاموا بما أوجبه الله عز وجل عليهم من النصح لأممهم وتبليغهم رسالات الله جل وعلا، فدل تبليغهم على أنه من فعلهم. نعم. أحسن الله. شيخنا في الحديث السابق حدثنا سليمان، نعم، متصل معه وقال همام. شيخنا عندي عن الحسن وقال همام، متصل شيخنا. نعم سبحان الله، أنا يعني مفصول عندي وكأنه وقرأت أنه هذا حدثنا سليمان يعني المتصل بالحسن يقصد أهلكتهم العجمة شيخنا. لا سبحان عندي الله. أنه عنده متصل وقال همام، هل في نسخة أخرى عند الإخوان؟ والله يا ليت أحد الإخوة يفيدنا يعني إذا كان متصل أو يعني. نعم طيب أكتبها فقط شيخنا لحظة أحسن الله لي. سالم في نسخته نواصل شيخنا ونعود. نعم طيب أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الفضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال ابن عباس أن رضي الله عنهما والذي نفسي بيده إنها لوصية إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب. نعم شيخ. نعم هذا إسناده صحيح وفيه إشهادهم إشهاد الصحابة رضي الله عنهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ. وفي حديث جابر بصفة الحج في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بلغت اللهم اشهد، فأشهده أشهد ربه جل وعلا على عليهم بالبلاغ. قال ابن عباس والذي نفسي بيده إنه لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب، أي وصيته إلى أمته أن يبلغوا عنه ما أنزله الله عز وجل إليه. ولذا كان العلماء هم ورثة الأنبياء لأنهم يبلغون رسالات الله جل وعلا. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزعراء سمعه من عمه أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في النظر وصوب، قلت إلى ما تدعو وعم تنهى؟ قال لا شيء إلا الله والرحم. قال أتتني رسالة من ربي فضقت بها ضرعا ورويت أن الناس سيكذبونني. هكذا عندكم شيخنا؟ ورويت ورأيت. سبحان الله. نعم ورأيت. أحسن الله لك. ورأيت أن الناس سيكذبونني فقيل لي لتفعلن أو لا يفعلن بك. نعم شيخ. نعم وهذا أيضا إسناده صحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ، ولذلك لما قال له والد أبي الأحوص إلى ما تدعو وعما تنهى؟ يعني ما هي دعوتك وما الذي تنهى عنه؟ قال: لا شيء إلا الله والرحم. قال: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا ورأيت أن الناس سيكذبونني، فقيل لي: لتفعلن أو ليفعلن بك. يعني إما أن تبلغ وإما أن تعاقب على عدم البلاغ. وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يبلغ رسالات الله جل وعلا، وهو الذي تحمل المشاق وأوذي في الله عز وجل، فهو أكثر الأنبياء إذاء، وتحمل في سبيل دعوة الناس وتبليغ رسالات ربه الكثير والكثير جدا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نعم شيخ. نعم، هذا أخرجه الهروي في ذم الكلام وإسناده ضعيف، لأن فيه الحسن الراوي عن أبي هريرة ولم يصرح بالتحديث وهو مدلس، ولكن أخرجه الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، يعني من علم آية فليبلغها. وهذا فيه أن الإنسان ليس له عذر في عدم بلاغ رسالات الله عز وجل، فلذا كان الواجب على طلبة العلم أن يبلغوا ما عندهم من العلم. فلو اقتصر كل طالب علم وقال: أنا ليس عندي من العلم الكثير، لما بلغ العلم إلى الناس، ولكن عليه أن يبلغ ولو آية. نعم. أحسن الله عليكم شيخ، بارك الله فيك. والله يا شيخنا، يعني لو تسمحون، هنالك من يثبطوننا شيخنا، يقولون يعني: لستم مشايخ ولا يعني. لا، هذا الكلام ليس بالصحيح، هذا الكلام ليس بالصحيح. وأذكر أن شيخنا مقبل بن هادي الواعي رحمه الله تعالى قال: لما من الله عز وجل علينا بسلوك هذا الطريق كنا نعلم ونتعلم، كنا نعلم ونتعلم. وقبل ذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا: ما كنا نأخذ إلا 5 آيات فنقرأهن ونعمل بهن وبما فيهم من القول والعمل. ولذا ينبغي على الإنسان أن يبلغ، ولا يقول: إني لست بشيخ، بل يبلغ ما عنده فيه علم. وأما ما ليس له به علم فإنه يتوقف فيه أو يحيل على من هو أعلم به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكم من العلماء الكبار من كان يتوقف في بعض المسائل. أذكر أني سألت شيخنا محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله تعالى، والشيخ كان في ذلك الوقت رئيس شؤون الحرمين وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجمع الفقهي وعضو رابطة العالم الإسلامي وعدد من المناصب، فكنت أقرأ عليه في صحيح البخاري، وبعدما تنتهي القراءة يمشي الشيخ يتريض، فأمشي معه أنا، وكان معنا يمشي معنا الشيخ عمر السبيل ابن الشيخ، وكان إمام الحرم. فسألته مرة في مسألة في الطلاق، فقال الشيخ عمر، قال: إن الوالد لا يفتي في مسألة الطلاق. فقال الشيخ محمد رحمه الله، قال: نعم أنا لا أفتي في مسائل الطلاق، لكن ناصر ترى يسأل سؤال طالب علم وسأجيبه، فأجابني. وأذكر أن شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كان يقول: من ثبت عنده حديث فليسعفنا به في بعض المسائل، ولا يستنكف عن ذلك. فالذي ثبت عنده علم بآية أو بحديث فليقل به ولا يتجشم أكثر من ذلك، وإنما المنهي عنه أن يقول الإنسان على الله بغير علم. أما إذا تكلم في مسألة يحسنها ويضبطها فهذا ممدوح وليس بمذموم. فلذا ينبغي على طالب العلم أن يبلغ. وأذكر أن بعض إخواننا كانوا عند شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، فكان يسمع الدرس ويخرج ويتكلم في المساجد ويبين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يقال له أنه ليس عندك علم. وأذكر أن بعض إخواننا الذين نعرفهم كان يقرأ علينا في كتاب التوحيد بالصباح، والعصر يقيم مجلس في مسجده وفي بلده بالدرس الذي أخذه صباحا. هذا ليس بمكروه أو فيه شيء، فإن الإنسان يجب عليه البلاغ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. ولو كان لا يدعو إلى الله إلا العلماء فقط لما وصلت الدعوة إلينا. فالإنسان يدعو إلى الله عز وجل، لكنه لا يقول على الله بغير علم. فإذا كان عنده علم بمسألة يبلغها، وإذا لم يكن عنده علم بغيرها فإنه يحيل على من هو أعلم منه، أو يقول سأنظر أبحث في المسألة أو أسأل، فيتصل على من هو أعلم به أعلم منه فيسأله. وهذا ليس فيه نقص وليس فيه عيب، وهو مأجور على ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيك. وفيكم. آمين. وبه قال رحمه الله: قال رحمه الله وقال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم شيخ. نعم، وهذا ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقا في صحيحه، ورواه ابن أبي عاصم في الزهد وابو النعيم في الحلية بأسانيد صحيحة. فمن الله عز وجل الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا نحن التسليم. ومن قام في مقام الرسالة في مقام الرسول من العلماء وطلبة العلم فعليهم البلاغ، عليهم أن يبلغوا رسالات الله عز وجل وأن يبينوا للناس وأن لا يدعوهم على جهل، فإنهم يحاسبون على ذلك بين يدي الله جل وعلا. فالله عز وجل أمرهم أن يبلغوا وكتب لهم الأجر على ذلك: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها. فلا تقصر يا طالب العلم في تبليغ هذا العلم وفي توجيه الناس ونصحهم، فإنك ستحاسب بين يدي الله عز وجل على ما معك من العلم، قل ذلك أو كثر. فإذا علمت ذلك فأعدد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. نعم. السلام الله عليكم شيخ. وبه قال أبو عبد الله رحمه الله: وانتحل نفر هذا الكلام فافترقوا على أنواع لا أحصيها من غير بصر ولا تقليد يصح، فأضل بعضهم بعضا جهلا بلا حجة أو ذكر إسناد، وكله من عند غير الله إلا من رحم ربك، فوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا أراد الله أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فلا مرد له، فهم في ريبهم يترددون. قال: كما حدثني الأويسي عن ابن أبي الزناد عن أبيه: لا يقيمون على أمر وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل إلى أمر سواه، فهم كل يوم في شبهة جديدة ودين ضلال. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده حسن. والإمام البخاري رحمه الله يتكلم عن هؤلاء النفر الذين يتكلمون بغير علم أو بتقليد فيقلدون على جهل. ولذا ذكر عن أبي الزناد أنهم لا يقيمون على أمر وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل إلى أمر سواه، فهم كل يوم في شبهة جديدة ودين ضلال، لأنهم اتبعوا أهواءهم وتكلموا في دين الله عز وجل بغير علم. ولذا كان المنهي عنه بل من المحرمات أن يتكلم الإنسان في الدين بغير علم، وإنما يقول على الله بعلم. فإذا قال بعلم وبدليل أمن أن يقع في الضلال، وإذا قال على الله عز وجل بغير علم وقع في الضلال ولا شك. وما أوتي القوم الجدل إلا ضلوا. فالجدل المنهي عنه هو المنازعة في دين الله عز وجل بغير حجة. وأما الجدال لإظهار الحق ومدافعة الباطل فهذا من الجهاد في سبيل الله جل وعلا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذا هو أهون أو هذا أيسر. نعم شيخ. نعم هذا الحديث إسناده صحيح وهذا أخرجه المصنف الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه أيضا الإمام أحمد والترمذي وغيرهم. وقوله قال جابر رضي الله عنه لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك يعني أعوذ بوجهك أن تسلط عليهم عذابا من فوقك قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذا أهون أو أيسر. وقد وقع الاختلاف في هذه الأمة والخلاف واقع ولا شك، ولكن ليس كل خلاف له حظ من النظر، إنما الخلاف الذي يقع ويكون له حظ من النظر مع اختلاف الأدلة أو الاختلاف اليسير. وأما التفرق والتشرذم فهذا منهي عنه، لذا ينبغي على المسلمين جميعا أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، وأن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة، وهذا هو الذي ندعو إليه والذي ينبغي للجميع أن يدعو إليه، أن يرجع الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة من أهل القرون الثلاثة المفضلة، فإنهم كانوا أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهما أوتي الخلف من العلم فإنهم لن يصلوا إلى علم السلف، لأن قلوبهم نقية وقد زكاهم الله عز وجل وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف. وإنما وقع الخلاف والتشرذم من أجل التعصب المذموم الذي وقعت فيه الأمة، فهذا يريد أن يكون الناس على منهجه، وهذا يريد أن يكون الناس على منهجه. ومن عجيب ذلك أني سمعت مقطعا يقول فيه أحدهم أن الإمام مالك لما سئل عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى علته الرحضاء وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول وإني لأراك إلا مبتدعا. فقال هذا القائل قال وقد قال بهذا الأشاعرة. قالوا بأي قول الأشاعرة؟ هل قالوا بقول الإمام مالك؟ هذا كذب. فانظروا إلى هذا التحريف، أراد أن يلبس ويضل الناس ويوهمهم أن الإمام مالك يقول بقول الأشاعرة، وهذا باطل. فكل هؤلاء أصحاب الأهواء يريدون أن يلووا أعناق النصوص لتوافق مذاهبهم. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال أبو عبد الله رحمه الله: وحرم الله عز وجل أهل الأهواء كلهم أن يجدوا عند أشياعهم أو بأسانيدهم حكما من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم أو فرضا أو سنة من سنن المرسلين إلا ما يعتلون بأهل الحديث، إذ بدا لهم كالذين جعلوا القرآن عضين فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، فمن رد بعض السنن مما نقله أهل العلم فيلزمه أن يرد باقي السنن حتى يتخلى من السنن والكتاب وأمر الإسلام أجمع، والبيان في هذا كثير. نعم شيخ. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وحرم الله عز وجل أهل الأهواء كلهم أن يجدوا عن أشياعهم أو بأسانيدهم حكما من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم أو فرضا أو سنة من سنن المرسلين إلا ما يعتلون بأهل الحديث، يعني أهل الحديث هم الذين يروون السنن، إذ بدا لهم كالذين جعلوا القرآن عضين فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، يأخذون ما يوافق أهواءهم من السنة فيقولون به وما خالف هواهم ردوه. ولذا قال الإمام البخاري رحمه الله: فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، فمن رد بعض السنن مما نقله أهل العلم يلزمه أن يرد باقي السنن حتى يتخلى من السنن والكتاب وأمر الإسلام أجمع، والبيان في هذا كثير. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من ثبتت عنده سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها بحال. وقال الإمام الشافعي: إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. وقال الإمام أحمد: لا تأخذوا بقولي ولا بقول سفيان، وخذوا من حيث أخذوا. وثبت ذلك أيضا عن الإمام أبي حنيفة وعن الإمام مالك وجميع الأئمة على تقديم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقوالهم، فمن رد شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فلذا يجب على جميع المنتسبين إلى دين الله عز وجل أن يأخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة. ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا عنه بالأسانيد الصحيحة لا يجوز للإنسان أن يخرج عنه بحال. ولذا كان الملحدين وأشياعهم وأذنابهم وأصحاب الديانات الأخرى إنما يريدون الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتشكيك فيها. ولذا نجد الدعوات الآن الموجودة أنهم يطعنون في صحيح البخاري، وليس الهدف البخاري ولا مسلم ولا غيره، وإنما الهدف هو الطعن في كتاب الله، وإنما هم يطعنون في السنة الآن، ثم إذا شككوا الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنوا في كتاب الله جل وعلا. لكنهم يبدأون الأول بالسنة، لأنهم لو طعنوا في الكتاب مباشرة فلن يقبل منهم أحد ويظهر حالهم وأمرهم. فلذا ينبغي على طلاب العلم أن يبينوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدعوا الناس للعمل بها وللتمسك بها، فإن هذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل، والبلاغ قسيم الجهاد في كتاب الله، قسيم الكتاب في جهاد الله، فالجهاد بالسيف والسنان جهاد، والجهاد بتبليغ العلم وتعليمه جهاد. نعم أحسن الله عليكم. نقف عليه إن شاء الله شيخنا. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. تفضلوا شيخنا بختم المجلس. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، وسع منا وإياكم بطاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.